بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى لتكريمي بالاستضافة في هذا المكان، كما أشكر أساتذة الفضلاء الذين تفضلوا بالحضور وكرموا لي بالحضور فسمع ما أقول، وإن كان مثلي ومثلهم كمثل جالب تمر إلى حجر. الحقيقة قبل أن أبدأ في صلب الموضوع لضيق الوقت، أود أن أقدم مقدمتين مختصرتين. أولى هاتين المقدمتين أن حديثا عن العربية وعن فضلها بالخصوص هو من الدين، أما كون العربية من الدين فلا شك، وأما التعليم بفضلها فإنه من الدين. لذلك فإن الشافعية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ذكر فصلا طويلا في كتاب الرسالة في تقرير ذلك، وأنقل منه سطرا واحدا في قوله: إن تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة هو نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. إذن فمن المتأكد تبيين فضل هذا اللسان، وتبيين علاقته بسائر العلوم الشرعية بالخصوص وسائر العلوم بعد ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أود أن أجعلها مقدمة بين يدي الحديث أن الحديث عن العربية حديث عن بحر لا ساحل له، وهو حديث متشعب متفرع كثير الأغصان والشعاب، ولذلك فإنه لا يمكن أن يحيط المرء بكل جزئياته. ولو أردنا أن نتتبع كلام أهل العلم في كثرة العربية وطولها لكفى، فإن ابن فارس في كتاب الصاحبي وقد أخذ هذه الكلمة من محمد بن إدريس الشافعي في كتاب رسالة، قال: إن اللغة العربية لا يحيط بها ويعرف مفرداتها إلا نبي أوحي إليه، وما عدا ذلك فإنما علمه ناقص بها، وإنما هو قاصر على بعض جزئياتها وليس عالما بكل مفرداتها وجزئياتها. إذا كان هذا هو علم العربية فإن الحديث عن بعض أجزائها ربما لا تكفيه هذه العجالة، ولذا فإن حديثي سيكون إنما هي إشارات وصفية ودلائل سردية لبعض ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. من هذه الكلمة أدخل مدخلا يتعلق بالعنوان، فإن العنوان صيغة للفظ العربية وآدابها في الفقه، العربية وآدابها في الفقه. وبناء على ذلك فلعلي أبدأ بالحديث عما لن أتحدث عنه في أشياء لن أتكلم عنها، لكي لا يعاد المرء بعدم جمعه لكل جزئيات الموضوع. إذ لن أتكلم أولا عن عربية الفقهاء وعروبته، وقد كافانا المؤنة في ذلك جماعة، ومن أشهر الكتب ناجي معروف، فقد ألف كتبا كثيرة عروبية أبي حنيفة وعروبية العلماء وعروبية مجموعة كتب ثلاثة أو أربعة في عروبية الأشخاص في أعيانه. كما لم أتكلم أيضا عن أدب الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يكون عنده ملكة أدب وعنده عناية ببعض فنون العربية ويكون مشاركا فيها، بل هو كثير منهم خاصة في الأجيال والقرون المتقدمة. وهذا أيضا الفرع وهذا الموضوع كتب فيه كثيرون من أشهر من كتب، الشيخ عبد الله كنون عليه رحمة الله حينما ألف كتابه في أدب الفقهاء، وكثيرون منهم غزل الفقهاء علي الطنطاوي وغيره رحمة الله على الجميع. إذن الحديث عن أدب الفقهاء ليس هو مرادي، إذا لم أتكلم عن عروبة الفقهاء عربية الفقهاء ولا عن أدبهم، كما لم أتكلم ثالثا عن أحكام الفقهية المتعلقة بالعربية، فقد كفاني المؤنة في ذلك عدد من الباحثين في الجامعات حينما تكلموا عن أحكام الشعر وأحكام القصص وأحكام السرد وأحكام غيرها مما هو مبثوث في كتب الفقهاء فجمع. إذا حديثي سيكون عن جزئيتين مختصرتين، وقد قلت ابتداء أن حديثي في هاتين الجزئيتين إنما هو حديث سردي وإنما هو وصفي وليس تحليليا أكثر من يعني حد الذي أحسبه. فأقول إن الحديث سيكون في جزئيتين، الجزئية الأولى وهي مسألة تلازم العربية مع الفقه، تلازم علم العربية مع علم الفقه، والجزئية الثانية هي علوم العربية الموجودة في كتب الفقهاء في كتبهم، لا أعني ببعض الفقهاء الذين أفردوا جزئيات معينة ببحث وتكلموا في لسان العربي بخلفيتهم وعنايتهم، وإنما ما بث ووجد في كتب الفقهاء التي كتبت أساسا للفقه. أبدأ اختصارا للوقت وإجازا فيه في الجزئية الأولى وهي قضية تلازم العربية مع الفقه. لا يشك اثنان أبدا أنه هناك تلازم بين العربية وبين الفقه، بل لا يمكن أن يكون فقيه كامل الفقه إلا وأن يكون عالما بالعربية. وأبين هذه بقول كامل الفقه، أن الفقهاء جرت عادتهم ومسلكهم المعتبر في تقسيم الفقهاء إلى درجات متنوعة، فإنهم مسلمون جميعا أن الفقهاء ليسوا في درجة واحدة ولا في منزلة متساوية، وإنما هم مختلفون. ولذلك بعضهم كابن كمال باشا الحنفي قسمهم إلى نحو من 30 طبقة، وبعضهم قال 5 كابن حمدان حنبل وغيره، وكل الفقهاء عندهم طبقات لكي يبينون درجاته. فأدنى الدرجات كل يستطيع نيلها، حتى لقد ذكر العلائي أن الشافعي قال: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل يستطيع تناوله، أي المنزل الثاني. وأما المنازل العالية والمتقدمة فيه حينما يكون المرء فقيها نفسي قادرا على الاجتهاد والاستنباط، فإن هذه المسألة تحتاج إلى مقدمات، أو إن هذه الدرجة تحتاج إلى مقدمات تسبقها ومنها علم العربية. ولذلك كما سأذكر بعد قليل أن الفقهاء والأصوليين قد اتفقوا على لزوم العربية لمن عني بالفقه، وقد جرت العادة أن يستدل على الأحكام بالأثر. ولذلك سأبدأ حديثي بالاستدلال بكلمة رائعة قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض والسنة والعربية كما تتعلمون القرآن. فألزم عمر رضي الله عنه بتعلم العربية كتعلم القرآن من الدلالة على التلازم بين هذين الأمرين، وأنه لا استغناء للفقيه عن أحدهما، أو لا استغناء للفقيه بمعرفة النصوص عن معرفة العربية وغيرها من العلوم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه. بل أعجب من ذلك أن بعض أهل العلم قال إن الفقيه إذا لم يكن عالما بالعربية فإنه يخشى عليه الإثم. فقد جاء عن عبد الملك بن قريب المشهور بالأصمعي أنه قال: إن أخشى ما أخشاه على طالب العلم إذا لم يكن عالما بالنحو أن يأثم، وأن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: لأنه يروي حديثا ويلحن فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحن في حديثه. قال: فأخشى أن يكون داخلا في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإن بعض فقهاء الشريعة، وأظنه أيوب السخياني أو قتادة أو نسيت من هو الآن، كان من شدة عنايته بهذا الأمر أنه إذا تحدث في درس الفقه فلحن في درسه ثم أخطأ في كلامه، فإنه يعد ذلك ذنبا ويقول: أستغفر الله من ذلك. هذا يدلنا على التأكيد على هذا الأمر. أرجع لشرط الأول وفي قضية الإجازة، أقول إن مسألة التلازم العربية في الفقه تنبني على 4 أشياء أساسية. هذه 4 أشياء أساسية أو 4 جهات تدلنا وتؤكد علينا أو تؤكد لنا أنه لا يمكن أن يتحقق فقه كامل بدون معرفة العربية في أحد الأشخاص. أول هذه الأمور أو الجهات الأربع، ويمكن زيادة غيرها ويمكن الزيادة بغيرها، أن العربية شرط لبعض العبادات وبعض التصرفات. الفقهاء يقولون أن العربية شرط أن تتكلم بها في العبادة، وهي شرط لصحة بعض التصرفات. وأضرب على ذلك أمثلة، فمن العبادات أنهم يقولون: لا يصح أذان ولا يصح تكبير في الصلاة ولا يصح قراءة إلا بالعربية. ومن التصرفات أن مشهور مذهب من فقهاء الحنابلة وفقهم فيه الشافعية أنهم يقولون: لا يصح عقد النكاح الإجاب والقبول إلا بالعربية ممن يحسنها، فإن كان غير محسن لها جاز له أن يتكلم بلسانه. والرواية الثانية في المذهب أن كل لفظة تدل على معنى التعاقد في النكاح أنها تصح، هذا خاص بعقد النكاح لشرفه وخطورته، لذلك جعله بالعربية. وبناء على ذلك، عندما نقول أن بعض العبادات وبعض التصرفات يشترط فيها العربية، فرع عليها الفقهاء مسائل كثيرة جدا. ومن هذه المسائل من باب الإشارة أنهم يقولون إن اللحن في هذه التصرفات واللحن في هذه العبارات قد لا يرتب عليها آثارها من صحة العبادة ولزوم التصرف، ويضربون لذلك أمثلة أشير لها إشارة مع تفريقهم بين اللحن الجلي والخفي. طبعا الفقهاء يفرقون بين اللحن الجلي والخفي بخلاف تفريق علماء الإقراء والتجويد، فإن الفقهاء يقولون إن اللحن الجلي هو الذي يبطل العبادة والتصرف، ويعنون به الذي يحيل المعنى، وأما عند علماء الإطراء والتجويد فإن اللحن الجلي هو الذي لا وجه له في العربية، ولذلك فإن الفقهاء يتساهلون في ضابط اللحن الجلي أكثر من تساهل أو بل هم أكثر تساهلا نعم من العلماء الآخر. من أمثلة ذلك ما ذكر محمد بن محمد بن محمد الراعي الأندلسي في كتابه انتصار الفقيه السالم، ووافقه على بعضه بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع، أنهم يقولون إن المؤذن إذا مد في أذانه في موضع لا مد فيه بطل أذانه ولا يصح أذانه. قال كأن يمد الهمزة من لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، فإن حينئذ ينتقل معناها من الإخبار إلى الاستفهام ولا يصح ذلك. كذلك قال لو مد الفتحة من الباب فبدل من يقول أكبر قال أكبار، فقال إذن يبطل أذانه. ودليلهم في ذلك قالوا إن هذه أكبر جمع كبر وهو الطبل، ولا يكون ذلك في هذا المعنى أو السياق المراد. ثم ذكر أمثلة محمد بن الراعي ومحمد الراعي في ذلك كثيرة جدا. طبعا بعض الفقهاء يتساهل يقول إن من لا يستطيع أن يقوم لسانه، هذه طريقة الشيخ تقي الدين، يتسامح معه في ذلك، وهذا معروف وضرب أمثلة في زمانه وفي زمان الموجود وهو قضية الهوازن وغيرهم، قال إن لا يستطيع أن يقوم لسانه بهذه الموت. أيضا الفقهاء لما تكلم عن قضية العقد النكاح عندما قالوا إذا كان بلفظ المستقبل لا ينعقد، وإذا كان بلفظ الاستفهام لا ينعقد، من تصرفات علو الألفاظ فيما يتعلق بها. إذا هذه الجهة الأولى، وهي جهة أن العربية تشترط لبعض العبادات والتصرفات أجملت فيها إجمال. الأمر الثاني، الجهة الثانية التي تدلنا على تلازم الفقه مع علم العربية، أن الفقهاء يكادون أن يجمعوا على أن معرفة العربية شرط في الاجتهاد، حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وعامة الأصوليين على أنه لا يصح اجتهاد بدون معرفة العربية. لا بد لمن أراد أن يجتهد أن يكون عالما بلسان العرب، عارفا مطلعا عليه بمعاني متعددة. من آثار أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بلسان العرب أمور كثيرة جدا أشيرها إشارة مع أمثلة، كما ذكرت أن أغلب كلامي تشكيل لديه المحل. نقول إن الفقهاء لما قال إن معرفة العربية شرط للاجتهاد، قالوا لأن كثيرا من التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجتهد الفقيه لا بد أن تبنى على العربية. ومن أمثلة ذلك قالوا أولا أن النصوص الشرعية تبنى على معرفة، تبنى الأحكام المستنبطة منها على معرفة النحو فيها، وضربوا بذلك أمثلة يشير بهذا توضيح المقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال زكاة الجليل زكاة أمه، فزكاة أمه جاء فيها الرفق والنصب. قبل أن أشرح هذه الجملة ونبدأ ما معنى هذا الحديث، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زكاة الجليل الذي يكون في بطن أمه، فإذا ذبحت الشاة أو ذبحت البقرة أو غيرها من الأنعام التي يجوز أكلها، فإذا كان في بطنها جليل فمتى يحل أكله؟ هناك دراستان فقهيتان، جمهور العلماء يقولون إن الأمة إذا ذكيت جاز أكل جليلها وإن لم ذك، وهناك مدرسة أخرى مدرسة أبي حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله، فإنهم يقولون إن زكاة الجليل لا بد أن يذكى بقطع 2 من 4 أو 1 من 4 وهو الوزجان والحلقوم المني، فيجب أن تكون زكاته مثل زكاته. لما جاء هذا الحديث الجمهور نصبوا أو رفعوا الخبر فقالوا زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت الأم كانت زكاتها زكاة للجنين، وفهموا الحديث بذلك. لما جاء أصحاب أبي حنيفة قالوا لا، بل ينصب ويقال زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن زكاة الجنين تكون كزكاة أمه بقطع الأوداج والحقوم والمريء ونحو ذلك. هذا مثال، انظر كيف أن اختلافا في حركة واحدة بني عليها اختلاف حكمي في مسألة تعد من رؤوس المسائل من المسائل الكبار المشهورة في باب من خصوصه وهو باب الأطعمة. مثال آخر سريع جدا والأمثلة بالعشرات ممن ألمح لذلك قاضي عياض في كتاب الماء. مثال آخر في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد زمعة أخو سودة رضي الله عنه، حينما اختصما في عبد كان عنده، فقال عبد إن هذا أخي لأنه ولد من جارية أبي على فراش أبي، فمن ولد على فراش الحق بأبيه الذي على فراش. وأما سعد فقال إن أخي قد أوصاني في الجاهلية قال إن هذا الولد زنيت بأمه وهي الجاهلية أمه وهي الجاهلية. ومعلوم أن أنكحة الجاهلية أربعة كما في حديث أبي عائشة في الصحيح، منها قضية الزنا بالإماء ثم الاستلحاق بعد ذلك. وجاء عن عمر الموطأ أنه كان يلوط يليط أبناء الجاهلية لمن استلحق الجاهلية أما بعد الإسلام فنسك. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك عددنا زمحا. فالجمهور يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الولد أخ لعبد بن زمحة، فقال هو لك عبد بن زمحة، نصبها على الندى. وأما المدرسة الأخرى هم الحنفية، وغالبا يكون الخلاف في الاجتهاد الفقهي بين هاتين المدرستين الجمهور والحنفية، فإن الحنفية قالوا لا، بل هو قن، بل هو قن لعبده. فقال لما جاءهم هذا الحديث وجهوه فقالوا إنما روي هو لك عبد ابن زمحة. أنا قصدي من هذه الأمثلة من غير يعني دخول في تفاصيل مسائل فقهية أن كثيرا من النصوص وأعني بالنصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع في كتابه لا ولكنها أقل، أن كثيرا منها اختلف في الأحكام بسبب ضبط ألفاظها، بسبب ضبط ألفاظها. هذه جهة. الجهة الثانية في قضية أن معرفة النصوص شرط لفهم النصوص، أن معرفة اللغة شرط لفهم النصوص، أن هذه النصوص لا بد لمعرفتها من دلائل الألفاظ، وأعني بدلائل الألفاظ مفهوم والمنظور والعموم والخصوص، وهذه الأمور لا يستطيع أن يفهمها إلا من كان عالما بلسان العربي، قد يكون سجية وطبعا ملازما له كحال الفقهاء الأوائل في القرون المتقدمة قبل أن تدون هذه العلوم المتفصلة، ثم بعد ذلك أصبح العلم اكتسابا. ومما يدلنا على أن العلم العربية قد يكون جبلة وقد يكون جبلة والممارسة وقد يكون اكتسابا ما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم، وربما أشير قضية عربية اللسان وعربية الجنس بعد غير إما نسيت وأمكن الوقت. مما يتعلق بذلك أيضا في مسألة مفهوم دلائل الألفاظ، ما يتعلق بالتراكيب، مفهوم تراكيب الألفاظ والسياق. والحقيقة أن من ينظر في كتابات بعض المعاصرين بالخصوص حينما يتكلمون عن بعض استنباطاتهم الفقهية أو استنباطاتهم التاريخية في تفسير بعض النصوص وقراءتها، فإنه يقرؤون النص مجزأ عن دلالة السياق. والعرب معلوم عندهم أنهم يعنون بدلالة السياق وتراكيب اللغة، فقد يقولها الشخص بسياق معين فيختلف معناها عن الأمر الثاني. وهذا لها عشرات الأمثلة التي تدرس في أو تشار لها في الحديث. من الأمر الأخير الذي أقف عنده في قضية فهم النصوص أنها مبنية على اللغة فيه أن الفقهاء ألفوا كتبا في قضية أن اللغة أن الأحكام مبنية مع اللغة، وسنشير لها إن شاء الله في نهاية الحلقة. إذا أعيد كلامي باختصار، أننا نقول أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي، أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي، وأن كونها شرط للاجتهاد الفقهي يكون من جهتين. الجهة الأولى أن معرفة العربية شرط لفهم النصوص الشرعية، وأشرط بعضها من حيث اللحن والنحو، ومن بعضها فيما يتعلق في فهم الدلائل اللغوية، وبعضها ما يتعلق بدلالة السياق التي يفهمها العرب ونحوها. الأمر الثاني في قضية أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي وهي مسألة دقيقة، والحقيقة أنه لم يتكلم عنها أحد من الناس، وهو أن العربية تجعل الشخص يكون عالما بمناسبات الشريعة، يكون عالما بمناسبات الشريعة والمعاني المقاصدية فيها. أنا أقول هذا الكلام لا أقوله تعصبا لجنس ولا لسان، وإنما هي حقيقة. الحقيقة أن المرء إذا كان من عندنا الشريعة قبل أن الشريعة مبنية على أمرين، وقضية الاستنباط من النصوص الشرعية ولها آلاتها ولها دلائلها ولها ما يستثمر بها، والأمر الثاني أن الشريعة بنيت على الأخذ من المعاني العامة. هناك معاني في الشريعة استقرت، سواء كانت معاني كلية كقواعد الفقه أو معاني فيها معنى المناسبة وهي الحكمة تسمى القواعد المقاصدية، وهذه القواعد المقاصدية قد تكون كلية وهي عامة أو جزئية في كل باب بعيد. هذه القواعد الكلية قد يكون بعض المعاصرين يقول إنها ليست مبنية على اللغة، لا، أقول إنها مبنية على لسان العرب، مبنية على معرفة العرب. وقبل أن أقول أو أفصل ذلك بعد قليل، يجب أن نعرف أن العربية ليست نسبا فحسب، ينسب الشخص لقومية أو ينسب لقبيلة وغير ذلك، لا، بل إن العربية عند الفقهاء هي في الحقيقة أمران، عربية اللسان وعربية الطبع، عربية اللسان وعربية الطبع. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين في كتاب الصراط المستقيم أن كل من كان عربيا في لسانه عربيا في طبعه وسلوكه فإنه عربي بغض النظر عن انتسابه البلد، انتسابه القبيلة، انتسابه الردة، فهو عربي فيصدق عليه كل ما يصدق على العربية، حتى كلام الفقهاء في باب النكاح وغيره. عرفنا أن العربية هي اللسان والطبع. إذا تبين ذلك نعرف أن تعلم العربية تؤثر في الطبع، حتى لقد قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد العقل والبروءة. ما زلت مقدمة وسأذكر أمثلة كثيرة بعد قليل. تعلم العربية فإنها تزيد في العقل والنبوءة. فمعرفة العربية بفروعها وبآدابها وبأشعار العرب فيها تكسب المرأة أخلاقا عادية سامية التي كانت سجية ملازمة للعرب الأوائل ومن شابههم بعد ذلك. ولذلك أنا أقول العربية ليست عرقا وإنما هي سلوك ولسان، وهذا قرر الشيخ تقي الدين من غير إنكار الأنفر. أيضا الشيخ تقي الدين لما ذكر هذا الكلام قال إن اعتياد اللغة، هذه مسألة مهمة، قال إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين، يؤثر في العقل والدين، موافقة لكلام عمر، قال تأثيرا قويا حتى يزيد به العقل والخلق والدين، حتى يزيد به الخلق والعقل والخلق والدين، قال لمشابهته حالة الواحد. ومعروف في علم النفس أستاذنا الدكتور راشد هذا تخصصه أن التشبه بالأمر الخارجي، الزي الخارجي مؤثر بالأمر الداخلي في الإنسان في طباعه وسلوكه بل وفي طريقة التفكير. هذه المقدمة التي أردتها أن أجعلها في قضية أن العربية مؤثرة في التفكير. كيف تكون العربية مؤثرة في معرفة المعاني الشرعية والمقاصد والتخيلات وفلسفة التخيل؟ يعني وجود المشابهة كما قال أبو حامد في كتابه شفاء الغريب في معرفة المناسبة والتخيل والتعب. كيف تكون العربية مؤثرة في ذلك؟ هذا من جهات كثيرة جدا، أشير بعضها على طريق الوقت. الأمر الأول أن النصوص الشرعية تفهم عن طريق عرف التنزيل، عن طريق عرف التنزيل. فمن عرف عرف التنزيل وكيف كان العرب يتعاملون وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصرفون فإنه يستطيع أن يفهم هذا. كثير من المعاصرين لما انفصلت عربية عن فهم لهذه المسائل أصبح يأتي بتفسيرات غريبة جدا لعدم معرفة العرف. لا أتكلم عن اللسان، أنا أتكلم عن العرف، فهي مؤثرة في معرفة عرف التنزيل. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى أيضا مهمة وهي مسألة تقييد مطلقات الشريعة، تقييد مطلقات الشريعة. فإن تقييد مطلقات الشريعة يعرف بعرف العرب بالخصوص. لذلك يقول جماعة من الفقهاء منهم ابن البنا صاحب مقنع شرح الخرق قال إن ما جاء في الشرع مطلقا فإننا نقيده بواحد من ثلاثة بهذا التحديد. تقيد أولا بمعرفة نص شرعي أو بعرف أو بلسان العربي عرفا أو بلسان العرب أو بعرف يعرف العرب كذلك. أضرب ذلك مثالا يكون التقييد لمطلقات الشريعة بلسان العرب. يعني أمثلة كثيرة جدا لك منها جاء النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجمع بين الصالحين في المطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر، هذه الزيادة خارج الصحيح. وثبت عن ابن عمر أنه كانوا يجمعون، قال أبو سلمة من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. ما هو المطر الذي يجمع له؟ لربما كان المطر قليلا ولربما كان كثيرا. فإن أنطه بالمشقة فإنما تحيل على حكم، والحكم خفية يختلف الأشخاص فيها في واقعة بعينها، والشرع لا تنطق بالحكم وإنما بالعلم الظاهر يعرفها الناس جميعا. أغلب الفقهاء أناقوه بلسان العرب، فقالوا وجدنا في فقه لغة العرب مثل كتاب أبي منصور الثعالي وغيره الدرجات أن المطر يطلق له مسميات متعددة، قالوا يسمى طلا ويسمى كذا كذا كذا، فوجدنا أن ما عمم الموضع سموه مطر. ولذلك قالوا إن المطر إذا عمم الثوب حيث أنه يمكن أن يعممه وينفصل عنه بعصر نحوي فإنه يجوز أن يجمع له. هذا التقييد منه من أين عرفوه؟ أخذوه من لسان العرب. مثال آخر لما جاء التفريق بين القيء والقلس في انتقاض الوضوء، وأن القيء ناقض بينما القلس محفوظ، بينما أن القيء الكثير ناقض وأن القيء القليل ليس بناقض. نظروا لسان العرب وجدوا أن لسان العرب يفرق بين القيء والقلس، والقلس يصح فيها التحريك ويصح فيها السكون، تسكين العين في القلس عين الكلمة فيصح بها الوجه. نظروا ووجدوا أن في لسان العرب تفريقا بين مصطلحين، فقالوا إن القلس لا يكون ناقضا للوضوء قال وضابطه عند أهل اللسان هو ملء الفم فلن، فإن كان أكثر من الفم فإنه يكون ناقضا. أنا قصدي من هذا أن تقييد مطلقات النصوص الشرعية تعرف بلسان المرأة وتعرف أيضا بعرفهم وعادتهم كما ذكرت قبل. الأمر الثالث الذي سأذكره هو إن كان فيه خلاف لكنه مذكر في معرفة أن معرفة طبع العرب وسلوك معرفة طبع العرب وسلوكهم مؤثر في الأحكام الشرعية. هناك قاعدة ذكرها بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية واحد أو اثنين من الحنفية، قالوا إن ما استكرهته العرب واستقذرته من المطعومات فإنه قادر لا يجوز له، ولذلك حرموا أشياء كثيرة جدا. فقال بأن العرب كانت تستقذرها، فرد عليهم بعض يعني الحقيقة لا دليل عليها من باب الطرد والعكس. أما الطرد فإنه يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم استكره الضب وأكمل الناس ذوقا وأدبا وأكمل الناس في ذلك، ومع ذلك استكره الضب مع أنه نص على حلمه، أدل على أن هذا الحلم أن الذوق ليس مؤثرا مع أكرم الناس النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس ذكروا أن بعض العرب كانوا يذمون رؤبة بالحجاج ويقولون أن رؤبة هذا يذمونه، وكيف نقبل شعره ومثل صاحب الرجل يقول كيف نقبل شعره ويأكل الفئران. فذكر بعض الذين يعرف من طبع العرب أن العرب يأكلون الفئران، طبعا هم يقصدون بالفئران الجرابين أو الغرابين. كان بعض الذين يعرف هيئتها فرق بينها وبين الفأر يقول أن رؤبة يأكلون الجرابين والعرب يأكلون الفئران، لذلك ذموا طبع العرب لأنهم يأكلون الفئران. طبعا هذا فرق بين الموضعين بعدم معرفتهم حقائق هذه. أنا قصدي من هذا أن من الفقهاء من قال هذه القاعدة وهذه القاعدة منظومة نقضها جماعة منهم الشفاقيين. طيب إذا الآن ذكرنا أمرين في قضية تلازم العربية مع الفقه، ذكرنا أولا اشتراط العربية في بعض العبادات والتصرفات، ثم ذكرنا بعد ذلك اشتراط العربية للاجتهاد الفقهي سواء في فهم النصوص أو في معرفة المعاني والمناسبات الشرعية التي تناط بها الأحكام. بقي أمران وينتهي في قضية التلازم ثم أنتقل للجزء الثاني من المحاضرة وهو قصير جدا. هذان الأمران تتعلقان في قضية تلازم العربية مع الفقه. هذا الأمر الثالث أننا نقول إن العربية شرط للتعبير بالفقه، إن معرفة العربية شرط للتعبير بالفقه. ولذلك نجد حتى الآن في العلوم المعاصرة يجدون يقولون إن بعض العلوم لها لغتها، الطب القديم كان اللاتينية مثلا، الآن أصبحت باللغة الإنجليزية جل العلوم عليها، إلا بعض العلوم الموجودة عند بعض الشرقيين فما زالت كتاباتها بلغاتهم الآن عاصم الشرقيين في آسيا وغيرها. علم الفقه بالخصوص لغته هي العربية، ولا يعرف باستقراء ناقص لكنه عام، لا يعرف كتاب بغير العربية فيه اجتهاد. نعم توجد كتب فقه غير عربية ولكنها تكون من الدرجات الدنيا من الفقهاء الذين ينقلون كلام غيرهم وينقلون المعاني لا ينقلون العلل والأحكام. فلغة الفقه هي العربية، ولذلك نقول إن من شرط التعبير بالفقه أن يكون بلسان العرب لكي يفهم ولكي ينقل ولكي يعني يكون ذلك سببا في نقل العلم ومدارسته وقبوله ورده. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هناك مدارس وهي مدارس الحنفية بالخصوص كان أغلبهم أو جزءا منهم في قرون متقدمة في بلاد أعجمية، في بلاد أعجمية، وكان بعضهم ربما يكون لسانه العربي ضعيف جدا. هذا التحليل مني أنا ولم أرى أحدا يعني قد يكون مقبول ولا مرد. وجد عند بعض الحنفية أنهم لما تكلموا عن أدلة الاستنباط ذكروا منها الاستحسان، فعبر بعض الحنفية بالاستحسان بأنه من قدح في ذهن المجتهد ولكنه لم يستطع التعبير عنه يقومكم. فعرض عليهم الباقون قالوا لا يمكن أن ينقلب شيء صحيح لا يمكن التعبير عنه، دلعي أنه وهم والإحكامات قلنا فيها. أنا أوجه من عندي أن الذين قالوا بهذا الكلام إنما هم من فقهاء الحنفية الأعاجم الذين ربما كان لسانهم ضعيفا، ولذلك معروف عن الأعاجم منهم بعض مشايخنا يفهم أكثر مما يفسر التعبير، يفهم يقرأ ويفهم، لكن إذا أراد أن يعبر يكون أضعف تعبيره، التعبير في إخراجه قد يكون أصعب من الفهم ربما. فأنا أقول ربما توجه ذلك أنه لم يفسر التعبير، لذلك نقول إن العربية شرط لإحسان التعبير بلغة الفقه المتعلقة. الأمر الأخير وبه أختم هذه الجزئية أنا نقول إن العربية شرط لفهم كلام البشر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. مثلا هناك متعلق مسائل من العقود وهناك مسائل تتعلق بالأيمان، اختلاف حركته بل اختلاف همزة رفعا وكسرا وخفضا يتعلق باختلاف لغة العربية. من أمثلة في ذلك وهي من العشرات بل من مئات ابن يعيش مقدمة شرحه المفصل ذكر أربع صفحات الطبعة الجديدة كلها أمثلة لقضية أن اختلاف لسان الناس ينبني عليه أو تعامل الناس ينبني عليه في ذلك. من أمثلة ذلك قصة مشهورة جدا عند بين الكسائي مع أبي يوسف أو محمد بن حسن أحد صاحبي أبي حنيفة، يقول إنه دخل عليه عند الخليفة فقال له أريد أن أسألك مسألة، وأن رجلا قال لآخر أو قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار، أنت طالق أن دخلت الدار، ففتح همزته فقال أبو يوسف أو محمد بن حسن مسجد، فقال إن دخلت الدار طلقة، فقال له الكسائي بل إن المكسورة هي الشرطية وأما أن المفتوحة فإنها تعليلية، فإنها تكون طالقا ولو لم تدخل الدار لأنها قد دخلت الدار قبل، فيكون التعليل لأجل أنك دخلت الدار وإلا تدخل يكون الطالق طلاقا منجزا ولا يكون معلقا. ذكر في حروفين ابن يعيش فقال في مقدمة شرح المفصل في ذكر أمثلة فقال جدا تعلق بهذه المسألة. العجيب أن الفقهاء أيضا ينزلون هذا الكلام حتى على كلام الفقهاء مثل قول المجد رحمة الله عليه المحرر لما قال إن الخيار من اشترط الخيار إلى الليل هل يكون الليل داخلا في الخيار أم لا؟ بناها الفقهاء هذا من كلام الفقهاء ليس من نص صحيح، بناها متأخرون من الشراح على القاعدة المشهورة هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها أم لا؟ المسألة الأخيرة بها أختم أظن أن الوقت قد داهمني وأخذت منه يعني جزءا كبيرا، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقهاء. أنا أوجز وهذا طبعا مدرس ومدرس طبقه يلازمه دائما يوجز الكلام السابق أو أوجز الكلام السابق في 30 سطور. السطر الأول أن نقول أن قلنا أن علاقة العربية بالفقه تتضح من 4 جهات، قد يكون هناك غيرها لكن هذه الجهات يعني هي ما سمح بها الدين. الأمر الأول أن العربية شرط للاجتهاد، أن العربية شرط للاجتهاد سواء في فهم النصوص أو في تنزيله. الأمر الثاني أن العربية شرط الأمر الأول شرط في الاجتهاد الفقهي، الأمر الثاني أن العربية شرط لصحة بعض العبادات والتصرفات، شرط لصحة بعض العبادات والتصرفات. الأمر الثالث أن قلنا أن العربية شرط للتعبير لسان العرب التعبير، والأمر الثالث قلنا أن الفقهاء يقولون أن العربية شرط لفهم كلام الناس سواء كلام الناس الذي تجمع عليه الفتوى تصرفات مثل أيمانهم ومثل عقودهم ومثل طلاقهم ونقضهم وإبرامهم ونحو ذلك، أو كلام الناس نعني به كلام الفقهاء في متونهم فيشرحونه بلسان العرب. وذكر أمثلة إشارات وإلى الأمثلة بالعشرات. الجزء الثاني من هذا وأختصر فيه جدا في 5 أو 10 دقائق إن شاء الله لن تزيد، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقه. يجب أن أؤكد على مسألة أخرى، هناك فرق بين أدب الفقهاء والعرب جانبا، أنا أتكلم عن علوم العربية الموجودة في كتب الفقه ولا تكاد توجد عند غيره. هناك حقيقة العديد من علوم العربية التي لا تكاد توجد إلا في كتب الفقهاء، ولذلك فإن بعضا من علماء العربية المتخصصين يكونون عالة على الفقهاء ومرجعهم في ذلك كلام الفقهاء. أشير ببعض العلوم التي تتعلق بها أو قسم هذه العلوم قبل إلى تقسيمين. هناك قسم الأصل في هذه العلوم كلها هو كلام الفقهاء، هو الأصل هو الأصل، ومن عداه من الباحثين يرجعون إلى كلام الفقهاء هذا. وهذه علوم مفردة، منها على سبيل المثال علم دلائل الألفاظ. علم دلائل الألفاظ هذا علم عظيم عجيب جدا فيما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، فيما يتعلق بالعموم والخصوص، فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد، نحو الخطاب ولحن الخطاب وغير ذلك من الدلالات العظيم. هذا علم يعني لا يكاد يوجد بهذا التوسع إلا عند الفقهاء، حتى أن المعاصرين من القانونيين اعتمدوا على كلام الفقهاء في إنشاء علم مستقل في علم القانون اسمه تفسير النصوص القانونية، اعتمدوا على علم دلالة الفقهاء. اللغويون إنما يوجد في كتاباتهم قليل إشارات، بهذا التوسع الموجود عند الفقهاء لا يكاد يوجد. ولذلك الدراسات المعاصرة في الحقيقة لما يرجع لها الباحث يجد أنهم اعتمدوا كثيرا على كلام الفقهاء في قضية هذه دلالة الألفاظ نحو الخطاب، مفهوم المنطوق، مفهوم الحصر، مفهوم العدل، مفهوم اللقب، مفهوم العلم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالف، علم عظيم جدا وهو واسع ودقيق جدا. هذا مسألة، هذا علم يكاد يكون المرجع الأول هو كلام الفقهاء في كتب الأصول. الأمر الثاني أن من العلوم التي تتعلق باللغة أو المعاني التي تتعلق أو العلوم اللغوية التي يكون مرجعها الأساس هو كلام الفقهاء فيما يتعلق بالسير، بالسير مثل سير العموم وسير الإطلاق وسير الأمر وسير النهي. الحقيقة هذا السير نظر لأن الفقهاء يحتاجونها في استثمار النصوص الشرعية، تجد أن أكثر من كتب فيها إنما هم الفقهاء. يقول مثلا على سبيل المثال النكرة في سياق النفي فعموم عموم أشخاص، السياق أو النكرة في سياق الكتبة فعم عموم أوصاف. هذه قاعدة دقيقة جدا تستثمر استثمارا بالمئات من النصوص الشرعية وبل استخدام الناس وفي هذا الكلام. هذه القواعد لا أقول أنها ليست موجودة في لسان العرب أو من الذين تخصصوا في كلام العرب، لكنها بهذا المرور بهذه الكثرة بهذا التوضيح وبهذا التفصيل والمناقشة تكاد تكون مرجع الأمر الأخير وكلام الأصوليين الفقهاء. من الأمور التي للفقهاء وهي جانب فلسفي وإن كان له أثر فقهي، وهي قضية مسألة أصول اللغات. كتب بعض الناس أصول اللغات ابن فارس الصافي وغيره كثير ابن جني خصائص صغيرة، لكن الفقهاء عنوا بذلك من جانب كلامي بحت. هل أصول اللغة قياسية أم أنها تنزيلية؟ بعض الناس يقول أن هذه لا أثر لها وهو كلام غالب، وبعضهم يقول لا أن لها أثر وإنما ثمرة قليلة. ايضا وان كان هذا يوازي كلام الفقهاء كلام اللغويين كالزجاج وغيره، في قضيه معاني الحروف هذا علم ايضا من معاني الحروف علم عظيم جدا، لكن الفقهاء يعني توسعوا فيه توسعا يوازي كلام اللغويين. لكن بعض اللغويين المتاخرين كابن هشام في مولد دبيب نظرا لانه كان شافعيا ثم انتقل الى مذهب الحنبلي تاثر في كلامه في معاني الحروف بهاتين المدرستين فيما يرجحونه في معاني الواو وغيرها. هناك علوم لغوية موجودة عند الفقهاء وغيرهم، لكنها يوجد عند الفقهاء تخصيص وجزئيات لا تكاد توجد عند غيرهم. أسردها سردا، من ذلك مسألة غريب الحديث. غريب الحديث أصل فيه كلام الفقهاء كلام لغوي أقل، ولكن هناك كلام في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف إلا من كلام الفقهاء، وقد ذكر بذلك أمثلة أبو عبيد القاسم السلام. وأضرب ذلك مثالا، فإنه لما ذكر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء قال إن اللغويين جميعا يقولون إن المراد باشتمال الصماء أي يلف المرء على نفسه ثوبا. قال هذا معروف لا يعرف عند أهل اللغة إلا ذلك. قال ولكن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الاتباع، بمعنى إخراج أحد العاتقين وتخصيص الثاني بالعين. قال ويرجع بكلام الفقهاء لأنهم أعلم بالتنزيل، هم استدلالهم ليس لغويا وليس سماعيا بأبيات الشعر وغيرها، ولكنهم أخذوها ربما للنقل المستفيض عن الأوائل وربما لمعنى آخر. ولذلك أبو عبيد القاسم سلم كتاب غريب الحديث قال يرجع لكلام الفقهاء في ذلك وإلا نسمع أو ننقل. ونحن نعلم هذا مسلم أن العربية لم ينقل لنا جميع ما فيها، بل أن بعض المتأخرين اجتهد في ذكر ألفاظ عربية لم تكن موجودة عندهم الأوائل الصغاني أهل لاهور أهل باكستان كتاب العباد لما جاء ودار وذهب إلى عمان واليمن وزبيب وغيره ذكر العباد كلمات كثيرة لم يستطيعها في القرن الخامس الهجري واعتمدها من بعده واعتمدوا كلام الصغاني في كتابه يعني. طيب مما يتعلق أيضا أمر بها سرعة من العلوم اللغوية المثبوتة في كتب الفقهاء فقط في مسألة غريب لغة الفقهاء. الفقهاء ينقلون ألفاظا لغوية وينقلونها لاستخدامهم هذا بالعشرات، ولذلك نجد أن اللغويين الذين ينتسبون لمدارس فقهية يؤثر انتسابهم بهذه المدارس الفقهية على تفسيرهم اللغوي للكلمة. الفيومي شافعي، ولذلك نجد أنه في القرء نجد في النكاح أو وضع أنه العقد تأثر بالمدرسة الشافعية. نجد مثلا المبرز في كتاب المعرف أيضا تأثر المدرسة الحنفية ضابط مثل الزمخشري في إلفاء الغريب وفي غيره وتأثر المدرسة الفقهية. فدل على ان تقييد الفقهاء ولذلك المتاخرون من صحيح تاج عروض ينقل كثيرا من تفسير الكلام من الفاظ الفقهاء. طيب ايضا من الاشياء التي تتعلق بذلك بسرعه ان من علوم اللغه الموجوده في كتب الفقهاء بالخصوص هي مساله ترتيب الاحكام على القواعد اللغويه، وهذه الف فيها جماعه وطبعت عدد من الكتب منها ثلاثه كتب مشهوره عبد الرحيم الاسنوي والصواب فيه بكسر الهمز وليس الاسنوي كما مشهور فانها بلد الاسنوي الصحيح. عبد الرحيم الاسلمي له كتاب عظيم جدا ومن بعده عالم عريف من الكوكب الدري فيما يبنى من القواعد او يبنى من الفقه على القواعد النحويه وكنيسه الدجع الان. والثاني يوسف بن عبد الهادي الحمد لله 1909 في كتاب السيرة في عرائس، والثالث قبله هو الكوفي في الصحة الضبابية. ذكروا في هذه الأمور قواعد ضبابية بنيت عليها أحكام شرعية وهي كثيرة تلك المرات. من الأشياء التي تكلم فيها باقي جزء ثلاثي فيها سريعة جدا، وهي قضية هذا فن لغوي لا يوجد من عند الفقهاء أو مبثوث من الفقهاء، وهو قضية غلط الفقهاء. صاحب الحاشية على الصحاح كسب يقول من الصواب أن تفتح الصحاح لا تكسر ولا تدع صحاح ثاني، إنهم يقولون يعني احذر كسر الصحاح وفتح الخزانة، لأن يعني بعض الناس يفتح الصحاح وجوهر يقول الصحاح ويكسر الخزانة فيقول خزانة الأدب، وقل لا تكسر وإنما قل لا تفتح له الخزانة الأدب وإنما قل خزانة الأدب. هذا كلام يعني يقوله بعض الذين درسونا فلا تدع صحاح ثاني. المري في صاحب الحواشي له كتاب اسمه إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء. الفقهاء لهم تراكيب لغوية مشهورة عندهم غلط، والنووي كثيرا ما ينبه عليها بكتابة التحرير على التنبيه، وذلك هذا علم وهو غلط الفقهاء علم مبثوث الكتاب. باقي عندي تراكيب فقهية طويل جدا في ضمائرهم، لكن أقف عند التخيرة في قضية شعر الفقهاء وأختم بها حديث دقيقة حديث. شعر الفقهاء هذا الحقيقة شغل الناس، وهم يعتمدون في تضعيف هذا النوع من الشعر على كلمة مشهورة لابن صاحب الذخيرة في الإسلام حينما قال وهو شعر ضعيف كشعر الفقهاء، ولذلك شعر العلماء لا يسام أو نحو ذلك. وشعر الفقهاء صحيح أنه ضعيف ويقر به الفقهاء أن شعرهم الأدبي، لكن له نوع ثاني من الشعر سأذكره بعد قليل. شعرهم الأدبي يقر الفقهاء أنه ضعيف. بعض العدلة مثل المرادي قال بأن الفقهاء يعتنون بالمعاني أكثر من الألفاظ، يفكرون دائما يفكرون بالمعاني، لذلك يعنون به على المجد. وبعضهم عدل قال لأن أجمل الشعر أكذبه، والفقهاء ربما يتحرجون من باب الكذب أو يتحرجون من باب يعني ما كان فيه غزل حتى قيد يعني يسمع بالهاد اللي ذكرنا قبل قليلا ما ألف كتاب مطبوع الآن عن مجنون ليلى. قال إن مجنون ليلى هذه شخصية غير حقيقية، وإنما هم أشخاص يكتبون شعرا فينسبونه لها. قال ومن هؤلاء الأشخاص منهم فقهاء عرفوا، ولكن خشي أن ينحل له هذا الشعر فنسبه لهذه الشخصية، وأدى كتابه مطبوع مشهور. إذا شعر الفقهاء المنسوب له ضعيف، من أشهر الفقهاء المشهورين منصور الفقيه جمع شعراء منصور التميمي الفقيه، لأن مبثوث كتب الفقه جميعا جمع شعراء مشهور القحطاني في جدة وقولة. لكن أود أن أسير مسألتين، أن الفقهاء يستعيبون الشعر الخوضي حتى لا تتقال السكسكي، ونقصد الفقهاء أو بعض نقصد يعني قد يطلق الكل على البعض، أن بعض الفقهاء يقول أنه ينقص هذا رأي بعض، وأنا قلت أنا إنما أنا ناقل ولست ناقدا. السكسكي هذا من علماء زليل أهل اليمن، وهو من علماء الشافعية، قالوا مذهبنا ومذهب أصحابنا يعني من الشافعية أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر. قد يقول بعض هذه النرجسية وإعجاب من الفقهاء بأنفسهم الله أعلم، أو هو تبرير للخطأ العلم عند الله، لكن هي كلمة ومسلك لهم أنهم يرون أن هذا الشعر ليس ميزة للفقيه. طبعا هم استدلوا بكلمة الشافعي المشهور وبيت المشهور ولولا الشعر والشعراء يزري لكم في يوم أشعر من لبيب، لذلك لهم هذا الطريق. الذي يهمني أن هناك نوع من الشعر خاص بالفقهاء لا يوجد عند غيره، وهو الذي أعتبره من علوم العربية الموجودة عند الفقهاء. من ذلك أن من الشعر الذي ابتدأ من الفقهاء ثم انتقل لسائر العلوم وهو المنظومات. يقول أن أول منظومة في العلوم الشرعية كانت منظومة فقهية، وأن أول من قالها هو رجل في القرن الثاني منتصف القرن الثاني 150 ونحوها اسمه أبان بن لاحق. هذا الرجل نظم كريدة وجنة، قيل له هل نظمت يعني شعرا في الزهد والعبادة؟ فنظم منظومة في الصلاة والصوم، وهذه المنظومة غير موجودة، يقول أنها أول منظومة، وبناء على أن هذه المنظومة كانت في القرن الثاني تعتبر أول منظومة فقهية، بل هي أول منظومة شعرية في العلوم الشرعية في علوم الآلة بالنحو وغيرها، أو من علوم التجويد نظم المزاحم، أو من علوم الحديث في المصطلح وغيرها. فهم من بدأوا بهذا النوع هو نظم المنظومات. يعني أختم بمسألة قضية أن الفقه يؤثر على الشعر والأدب، والأدب يؤثر عليه. أما كون الأدب يؤثر على الفقه هذا مسبب، لذلك نجد الأصوليين الذين لهم عناية بالأدب وحفظ للشعر يتغير لسانه ويسكن كلامه. أضرب مثالا لأصحابنا الطوفي. الطوفي رجل معني بالأدب، لما كتب في شرح مختصر الروضة المشهور عني الناس به، قال أنه أسهل عبارة من أصوله في مختصر الغزالي والروضة الموفق وغير ذلك، لأنه صاحب أدب فأثر أدبه وعنايته باللغة في سياق لفظه، لأن الفقهاء أصلاً يتعلمون الصعوبة لهم في الجدال، لم يشرب له ذلك. العكس أن الفقه أحياناً يؤثر في الشعر. أختم بكلمة يقول أن أحد اللغويين سمع بيتاً أو قيل له بيت وهو لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبارد. قال أن الذي قال هذا البيت فقيه، هذا بيت فقيه وليس بيت أليف. قيل له لما؟ قال لأنه قال ما الفرق، والفقهاء يعنون بعلم يسمى بعلم الفرق، علم الفروق. وكان هذا الشعر صدق هو ابن النحوي تازي من علماء القرن الخامس في ألمان. هذا على سبيل الإيجاز، وإنما هو تحقيق تعليق للابتداء، وهو إشارة من بعض معالم علاقة العربية وآدابها في الفقه. وقد ذكرت ابتداء ما لم أتكلم عنه، وما ذكرت شرطي فيه إنما أوجزت وأشرت إشارات، وإنما أنا ناقل لا يعني متكلم ويعني مسؤول، وإنما أنا ناقل عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للهدى والتقى، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكر سعادة الأستاذ الدكتور السلام على هذه المحاضرة الضافية حول موضوع اللغة العربية وآدابها في الفقه الإسلامي. كان الموضوع تركز حول اللغة العربية في الفقه الإسلامي، حيث تحدث عن تلازم العربية مع الفقه ومثل اشتراط الفقهاء تبحر في اللغة العربية، قال اللغة العربية وعلومها للفقيه المجتهد، ثم عرج كلام على موضوع حقيقة جيد وقد يحتاج إلى بحث أعمق، والعلوم العربية الموجودة والمبثوثة في كتب الفقهاء. الآن كالمعتاد نترك المجال للمداخلات والتعليقات والأسئلة، وأبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الضيف ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصيت الخير وأهنئكم جميعا بهذا الشهر المبارك وبهذه الليلة المباركة التي نفتتح فيها أولى جلسات الخميسية. ومن حسن الطالع أن تكون هذه الليلة بنصيب هذه المحاضرة النفيسة التي أقدمها محاضرنا الكريم، وأود أن أشكره على هذه رؤوس الموضوعات هذه التي مر بها من قبل سريعا، وكنا نود الحقيقة أن يطيل فيها وخاصة في بعضها، لأنها تحتاج إلى كثير من التفصيل، والحديث فيها شيء والمعلومات فيها ثرة وتطلع إلى كثير من التفاصيل مشروع لمن لديه شغف بالعربية وما حول العربية. كنت أود فقط أن أسأل أخي الكريم عن الموضوع الذي تفرد به، قال إن الفقهاء تفردوا موضوع الدلالة يعني اصطلاحات وتعبيرات ونحوها. ألا يرى معي أن هذه المنطقة من القول مشتركة بينهم وبين المتكلمين والفلاسفة، فكلهم ربما أو كثير منهم بالنسبة للمنطوق والمفهوم وما إليه يعني يرجعون إلى المنطق ويرجعون إلى علوم الأوائل وما إلى ذلك، ولعلهم كانوا في ذلك الوقت الذي ازدهر فيه الحضارة الإسلامية يمتحون من كثير من المعارف، ومن هذه المعارف ذلك هذا الموضوع. الأمر الثاني أن أشار أخي الكريم إلى أن الفقهاء طبقات، وهذا صحيح. فقد قرأت في زمن مضى لنجم الدين الطوفي رحمه الله، وهو من رجال القرن السابع وبداية الثامن في سنة 716 هجرية نقمته على بعض الفقهاء الذين لا يعتنون باللغة والذين يقولون إنما نحن فقهاء لا علم لنا لا شأن لنا باللغة العربية. وكان بوجهي لو ألقى المحاضر الضوء على هذا النوع من الفقهاء، لأن هذا الداء الحقيقة ما زال ساريا في الأمة العربية إلى هذا العصر. تجد كل إنسان يقول أنا لست مختصا بلغة العربية، ولذلك من حقي أن ألحن وأن أتكلم بلسان غير فصيح. وأود أن أشكره في البداية وفي الختام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضل دكتور. طبعا أشكر الأستاذ هذا التعليق وهذا يعني الإفادة العظيمة جدا. أشار الدكتور إلى يعني مسألتين كلها بسرعة. المسألة الأولى تعلق علم دلائل الأكثر بعلم المنطق وعلم الفلسفة. كذات علم المنطق والفلسفة لا عناية له بدلائل الأكثر، لأنه يعنى بالدلائل العقلية، يعنى بالدلائل العقلية علم المنطق المقدمة الصغرى يسمى القياس العقلي، قياس اللاطئي المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والمقدمة الأولى والثانية والنتيجة، وذلك يسمى هذا القياس المنطقي الذي نقل إلى الفلسفة. في الأساس أن الفلاسفة لا يعلمون بدلائل الألفاظ، إنما يعلمون بمعاني العقل على الجهة. من جهة أخرى أن متقدمي المعنيين بعلم المنطق إنما كانت عنايتهم بمؤلفاتهم في المعاني ولم تكن النصوص، وذلك لما قبل بعض كلام المغني والقاضي عبد الجبار كتاب محمد كعبي كلها إنكار النصوص، أصل عندهم إنكار النصوص. لكن الذي وجد علم أصول الفقه، وهذا علم أصول الفقه يقول مبنى على ثلاثة علوم أو أربعة أشياء، بني على جزء من على الفقه، وجزء من بني على اللغة، وجزء من بني على علم الكلام والمنطق. يقول إن أول من أدخل علم الكلام في علم أصول الفقه كان أبا بكر الباقلاني، وأول من أدخل علم المنطق في علم أصول الفقه كان أبا حامد الغزالي. هذا أدخل هذا العلم من حيث الاستدلال ومن حيث الإشارة لبعض المباحث التي ربما تكون ثمرتها في علم الفقه قليلة. وذلك عني بعض المتأخرين هذا الحقيقة هو التجديد الحقيقي للفقه، أننا نلغي من مباحث أصول الفقه، فطبعا جزء من أجزاء التجديد إلغاء المباحث التي لا ثمرة لها. نعم، بعض الذين كان لهم عناية بالمنطق لما دخلوا في أصول الفقه وتنازلوا عن بعض المبادئ الأولى للآباء الذين أسسوا هذا العلم في العالم الإسلامي في العرب، بدأوا يتكلمون عن دلالة الألفاظ. وأضرب مثالا بذلك أول من أدخل علم الكلام هو أبو بكر الباقلان لكتاب التقريب والفضول وكتاب التبليغ. التبليغ لما أشار إليه التقريب إلماحات السلف. الحقيقة أن علماء أصول الفقه اعتمادهم الأول والأخير لدلالة الألفاظ على التجربة. ولذلك يعني أضرب مثالا لما تكلموا عن قضية المفهوم المخالفة، مفهوم اللقب والوصف، مدرسة من المدارس قالت إنه للمالكية، قالوا إنه لا حجة لهذا المفهوم، لأنهم أمر واحد أن مالكا رحمة الله عليه وأصحابه قالوا إنه لا يشترط في زكاة الأنعام أن تكون سائمة، لا يشترط. طيب لما جاءهم الحديث المتصل بالسائمة الزكاة، قالوا لا يمكن أن يخرج من هذا النص إلا بإنكار المفهوم. أقوله سائمة الزكاة إثبات للمنطوق، مفهوم الوصف السائمة ملغي عندنا، إذن اعتمدوا في إثبات الدلائل في إلغائها على فروع فقهية استقرأوا منها. وهذا العلم الذي بنى عليه بعض المعاصرين الأجانب التأصيلي في علم يسمونه استخراج الأصول من الفروع، استخراج أو تخريج الأصول من الفروع. هذا اللي يسمى الصواب، يسمى علم التقعيد، التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي، وهو أن تكون هناك سلم من المسائل استقرأ من هذا. مع أن هناك اعتذار أسهل لمالك، أن مالك لم يبلغ الحديث، لم يصحح الحديث، لم يرى نسخة أي طريقة أخرى دون يعني تغيير القاعدة. فأنا يعني وافق الدكتور في هذا الجانب من جهة، وقد أخالف من جهة. وافق أو أخالف أن هذا العلم ليس مبناه من علم المنطق أو الفلسفة كابتداء، للآباء المؤسسين لهذا العلم سواء من غير المسلمين أو من الذين أول من نقلها لم يعرف أنهم التكلم. نوافق بماذا؟ أن بعض الذين نقلوا علم الكلام والمنطق للفقه كتبوا معه في دلالة الفضل، كتبوا معه، لأن أصلا معرفة دلالة الفضل مبنية على شيء، على السماع واعتماد لغة العرب وعلى الاستقراء من النصوص الفقهية وكيفية فهم الأئمة المنتسبين. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية الطوفي، وأن الطوفي رحمه الله تعالى قال أنه اشتراط صحيح. للأسف أن كثيرا قد يقول أن العربية ليست شرطا، وهذا يدل على نقص الفقه لا شك. الذي يقول أن العربية ليست شرطا هذا نقص فقه لا نفي له. هذا الذي أردت أن أؤكد كلام يعني أستاذ الدكتور قضية أن الفقه لا ينتفي بدون العربية، ولكنه ينقص فلا يصل المرتبة العالية في الفقه إلا بها. يعني على سبيل المثال أن درجات يكون بعضهم يحق له التقعيد في المرحلة العليا، بعضهم يحق له التخريج على التقعيد، استخراج القاعدة من اجتهاد نوعان من الفقهاء، اجتهاد تنزيلي واجتهاد ترجيعي. من الفرع من اجتهاد التنزيل هو استخراج المسائل من الأصول الكلية، من الطبقات من يجوز له الفتوى فقط، من الطبقات من لا يجوز له الفتوى وإنما نقل الفتوى، من الطبقات وسمى فقيها من لا يجوز له الفتوى ولا نقل الفتوى، لأنه يفهم غلط وينقل غلط. هذه أدنى الدرجة كذا ذكروا، يعني أنا ناقل قالوا هكذا لا يجوز حتى نقل الفتوى. فذلك الحقيقة أن كثيرا من الإشكالات العصرية في قضية الفقه هي من هذا الجانب، أن الإنسان لا يعرف منزلته في درجات الفقه، فتجده لم يأخذ من العلم إلا طرفا يسيرا، لم يأخذ العلم في ذاته ولا في أصوله ولا في العلوم المساندة له، ومع ذلك ينصج نفسه قاسا ويبدأ يتكلم في رؤوس المسائل التي يهابها علماء قوم متعددة، ومع ذلك يتجرأ على هذا الأمر ويتكلم حتى أصبح نرى من طلاب مرحلة البكالوريوس ربما أن أوصل مرحلة الثانوية من يبدأ ويعلي ويقول هم رجال نحن رجال. قد قيل لبعضهم هذه الكلمة قال صدق هم رجال، لكن هل أنتم رجال؟ يعني قصد الرجال من طبعا الأحذية وليس مطلقا الرجولة. أنا قصد من هذا أن معرفة الطبقات هذا علم مهم جدا، وهو الذي يجب الشخص يعرف منزلته ويعرف درجته من جهة، ثم نعرف درجة المتكلم أمامه. وذلك يقول أن هذا الدين يهدم بثلاثة، أو يصلح حال الناس بثلاثة، بنصف فقيه ونصف طبيب ونصف لغوي. أما نصف الفقيه الذي يعرف طلبا من الفقه ولكن لا يبدأ يعني يقوم ويتكلم في الدين بما لا يصح. إذا كان أبو عمر أو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علم أصول الحديث وصاحب الفتاوى، رجل فقيه جدا صاحب مشكل البصير، ورجل يعني معني بالحديث بناية ما ليس بعدها ناية القرن السابع للهجرة 600 أو شوي 625 يقول كريم، يقول إنه في قرننا هذا لا يصح لأحد أن يخرج باجتهاد مخالف اجتهاد المذاهب الأربعة، ليس قصورا لأشخاص وإنما لما رأى فوات من تصرفات بعضهم وقصور في آلاف كثير منها. أنا أشكر حقيقة أول ما أخيرا أستاذنا بخصوص على هذا التعليق الذي أشرف به وسددته. باقي معنا على حسب الوقت المحدد حسب الدقائق يعني مصطلحات أو ألفاظ لا تكون موجودة في لسان العرب، كما فعل مثلا بعض المتكلمين وكما فعل الفلاسفة. مثلا كلمة الأسد، القديم ما موجودة في لسان العرب، وإنما اشتق المتكلمون من لم يزل ولا يزل وما إلى ذلك وسموها الأسد. نشأت نشأة يعني متأخرة، هي ليست موجودة إلى الأبد، الأبد موجودة في اللسان العربي القديمة، لكن الأزل ليست موجودة. هل فعل الفقهاء شيئا مثل هذا؟ يعني سكوا كلمات أو أخرجوا ألفاظ جديدة، إما يعني نحتوها أو استخلصوها من مجمل بعض الأفعال أو ما إليها، أم أنهم لم يصنعوا شيئا من ذلك؟ نحن نعلم أن الفلاسفة والمتكلمين كانوا يجرؤون على اللغة كثيرا ويشتقون منها، أشياء كثيرة. مثل هذه ومثل قضية البوية هذه ليست موجودة كمرارة، استخدمها أيضا الفلاسفة واستخدمها التكلمون وما إلى ذلك، والذاتية ونحو ذلك. هناك مصطلحات لم تكن موجودة للسان العربي والعلم نفسه أنشأها، فهل أنشأ الفقهاء الفرق من هذا النوع؟ شكرا. أنا أقول يعني أقول نعم، هناك كلمات لكن ليست بهذه الدرجة. أولا في كلمات نقلها الفقهاء يكون ضبطها لا يوجد عند غيره. نقل ابن أبي الفتح البعلي في المدمر قال إن الفقهاء يقولون لرفع الحدث بالغسل بضم الطين، قال ولم أجد أكلم من الفتح ولم أجد في لسان العربي ذلك، وإنما استخدم الفقهاء يفرقون بين الغسل والغسل، جعلوا الغسل هو الإسالة، وأما الغسل فهو مخصوص بهذا الفعل، ولا أعرف لسان العرب في ضم الغسل. هذا كلام ابن أبي الفتح. إذن أحيانا قد يغيرون حركة للتفريق بين المصطلحين. هذه الجهة مثل الطهور والطهور والسحور والسحور. لا، الطهور والطهور هذا الاسم والفعل، هذا الاسم والفعل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عن عثمان انه جيء له بوضوء، بوضوء، فالوضوء والسحور هذا اسم، اسم والفعل والوضوء والسحور وهكذا. فهم يقول لك هنا كلمه غسل لا توجد في السماء، غسل هذا كلام من ابن الفتح. انا انقل عنه ان ولم اجدها في الكتاب ولغه بالمعروف، فهم استخدموا هذا مثال. الامر الثاني يوجد عندهم كلمات نقلوه من لغتهم يعني مصطلحاتهم الموجوده في زمانهم، لذلك مثلا الفقهاء المصريين عندهم مصطلحات كلمات غريبه، الشاميين العراقيين وهكذا لهم مصطلحات نقلوها من لغتهم. الامر الثالث انهم احيانا قد ياخذون معنى وينقلونه من وجود الاشتراك اللفظي او المعنى المتواطئ بينهما، مثل عندهم الكفاله والضمان. الضمان هو في مكلفات اساسا، لكن الفقهاء نقلوه الى معنى الكفاله، معنى منفصل تماما، معنى منفصل. احيانا مثلا واحد يقول ان تراكيب اللغه الفقهيه، تراكيب اللغويه للفقهاء احيانا قد تكون ضعيفه لكن تستخدمها، مثل ما قال بعض المالكيه في المتحف الموريتانية، وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والبيت ابتداء بالنفر يشوف حين وزيه الاخر لا ارى ابن عم زيه ونحن قال. يقول ان كلمه الغير والكل الضرب فيها الضرب غير وكل ما يدخل عليه، وهذا ما يدخل عليه والبعض ما يدخل عليها، لكنها مستخدمة عند الفقهاء. أما نحت مصطلح جديد ليس على اسم معين ممكن من أصل، لا أظن، لا أدري لكن لا أظن أن في العلم ولا في الحقيقة أن الفقهاء وجد عندهم ذلك، والسبب أنهم هذا العلم في الأصل نابع من اللغة العربية، وغالب أما العلوم الأخرى فإنها نابعة من غير العربية وترجم الكلمات، ولذلك نجد نحن عندنا الآن في مما كثر عند ترجمة الآن ونقل المصطلحات وجد هذه الاشتقاقات ووجد النحت بعض الأشياء، لكن الفقه نابع أساسا من العربية، ولذلك لا يوجد هذا الشيء في هذا المصطلح. سفتجج، كلمة سفتجج أظنها أعجبية من قبل الإصحاح هي ثلاثية سفتجج، هذه من الأعجبيات التي نقلت من البيئة قد يبشرون نقلت من البيئة ونقلت، لكن ليس أصلها، ليس أصل العربي. لكن فعلا ملاحظة جيدة، يعني يبعد جدا علماء مثل علماء اصول الفقه والفقهاء وليس لهم مصطلحات يعني خاصه تدعوها لهذا العلم العظيم والمتشعب والعميق اللي استمر يعني لقرون، بس ربما انها ما يعني ينظرون لها امثله. لدينا مداخله من الاستاذ حازم السند. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر الدكتور المحاضر على مقدمته لنا بمحاضره مفيده جدا. لديك فقط مداخلة واستفسار بسيطة. لا يرى سعادة الدكتور المحاضر أن هذه المحاضرة في استقرائها ونتائجها اعتمدت على أن الفقهاء القدامى كانوا متخصصين في الفقه، وأن دخولهم في النحو كان من باب الاستزادة وليس من باب الاستزادة. الفكرة هي أنهم كانوا نحويين وفقهاء، هل هنالك تعارض بينها؟ يعني هذا هو السؤال. فكأنما نحن نتعامل مع في تلك الفترة في تعاملنا الحالي في العصر الحديث، على اعتبار أن هنالك انفصال بين العلوم في النحو لديه متخصصون وأقسام وغيره. فالنحو كان يدرس في تلك الفترة من قبل المشايخ، بل كان كثير من العلماء اللغة أيضا فقهاء، ومن فقهاء يعني من باب أولويات هو فقيه ثم يكون نحو. فلماذا نحاول نقول أنه فقيه وله آراء وتنسب إلى الفقه والفقهاء بشكل عام. أليس هؤلاء هم أصلاً نحويون وفقهاء أيضا في نفس الوقت؟ أنا أرى هذا الفصل إلى حد ما ربما يشكي صح اليوم، صحيح اليوم، مع مثلا لدي مثال الشيخ محمد الثيمين لا شك أنه نحوي من طراز رفيع ولا وهو فقيه، هو معروف على أنه فقيه أكثر من كونه نحوي. بل كان العلماء سابقا في القرون الأولى يجمعون بين هاتين الصفتين بأمر لا يمكن أحد يقول إنه ليس نحويا حتى يقول. فمع دلالة نعم أنا أشكر هذا الفضل، لكن أنا قلت بداية أفصل بين أدب الفقهاء وعلمي وبين العلاقة بين العلمين. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين، علم الفقه وعلم اللغة. أقصد بالعلمين سواء العلم من الفقه ومن يطلق على فيه على المسائل المبثوثة يطلق على الملكة باسم كده. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين وما وجد من الكتب المصنفة في علم الفقه إلا في بوسطة هذا الشيء. لا شك أن كثير من الفقهاء كانوا علماء لغة، لذلك كانوا يفرقون بين مسألة صاحب الفنون وصاحب الفن. أبو عبيد خاص بن سلام كان صاحب الفنون، وما نظرت أحدا في غير فنه إلا غلبت. وأما صاحب الفن فإذا نظرني في فنه مع طول الزمان وجد التخصص عليه. السبب هو كثرة وتفرع في كلمة رائعة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألف بعض المشقيين مجلة كاملة بشرحها، قال: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوف. العلم كان سهل في زمن الأول، لم يكن فيه ردود، لم يكن فيه ناقض، لم يكن فيه طرد ولا عكس في إثبات النفي، ولذلك كان بإمكان الإحاطة به بسهولة. الآن حتى في الأسانيد، الآن سنة 15 رجل أو أكثر، سنة أول 2-3 وهكذا. لم كلما طال الزمن كلما صعب العلم كما قال عليه رضي الله عنه. هذا هو السبب في قضية التخصص، التخصص في الزمن الأول لم يكن موجودا، لأن صاحب أنا كلامك صحيح جدا، لكن الذي ربما أخطأ فيه أحيانا قد أستطرد، أنا قصدي أن علاقة العلم بالعلم وليس علاقة الأشخاص مشاركة الشخص فيه. أتكلم بين علمين كعلم لا كشخص. إذا كان أسمي شخصا أقول أن فلانا شاعر، فلانا لغوية، فلانا شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الضافية القيمة التي تدل على علم غزير وإلحاقت المدرسة باللغة وبالفقه، وقل أن نجد من يتقن هذه بهذا الشكل. فأرجوك وأنك الخميسية بحضورك. ليس لدي تعليق بالصميم، وإنما لدي استفسار، هو: هل ثمة أحكام شرعية بنيت على سوء فهم للعربية للنصوص باللغة العربية؟ هل ثمة أحكام شرعية حكم بها بعض الفقهاء بسبب جهلهم باللغة وثانيا ما رأيك في الطريقة التي يعظ بها الوعاظ الآن أو يتحدث بها المتحدثون في وسائل الإعلام ممن لا يقيمون اللغة والذين يحرصون على أن يهدوا الناس لكن المستمع يشك في مدى معرفتهم بهذه النصوص التي يتحدثون عليها؟ أنت بصفتك مثقف ومتفقه، ما لا تحس به عندما تستمع إلى هؤلاء الذين يعظون في المساجد وهم يكسرون اللغة أو يتحدثون في وسائل الإعلام حتى من كبار العلماء؟ كيف تحس بذلك؟ وشكرا جزيلا. باختصار في دقيقة في كلام الدكتور، الأحكام التي بنيت عن اللغة كثيرة جدا والأخطاء كثيرة، وعني أناس بإفرادها ممن عني بها ما ذكر عبد الرحيم الإسلام ويسر عبد الهادي وقوفي أشار بها الساحة الغربية، وابن يعيش مقدمة شرح مفصل ذكر أمثلة لفهم الفقهاء بنوع على عدم فهمهم دقيق اللغة نحوا وصرفا، ولذلك بعض الكلمات يبنى على معناها الصرف أصلها أصل اشتقاقها، وهذه الميزان الصرفي ومن يمثل ذلك بمعنى فهو كذا أو كذا. ففيها أمثلة كثيرة مبثوثة، والتذكرية أيضا أشار بعض التصريحات. أما الواعظ إذا كان يعني يدخل في كلامه بالحقيقة طبعاً الله لا يسمى من أحد. لذلك يقول أن العرب كلام حجة في القرن أول الهجرة في الحضارة وفي الوادي إلى نصف القرن الثاني 150 الهجرة. الله لا يسمى من أحد حتى قال إمام أحمد ومن منا يعرى عن الخطأ. ما في أحد إلا النادر ولا أظن أن هذا النادر إلا قليل أقل من النادر. لكن الخطأ واحد بين أن إذا كثر اللحن الحقيقة يجعل الشخصيات يكفي الذي أمامه. إذا كان عبد الملك بن قريظة يقول إن هذا رجل يخشى على الاسم يجعل أن يظهر من حديث خير بن سلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول كلمة حقيقة يعني ممكن يعني تجعلها سرنا. إذا جاء واعظ فلحن في أول كلام خمسة يعني ما أصدق يعني ما أحس أن اللسان سيتغير. ولذلك يقول إن من أسباب تغيير يعني إقامة اللسان غير معرفة الإعراب والنحو سماع كلام العرب بالشعر. لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أعرف القرآن قال بكثرة سماعه. لما تسمع من يلحن قطعا سوف يلحن لسان قطعا. ولكن عندما إنما تسمع الفصحاء أو الذين يستقيموا لسانهم بقلة اللحن فإن في هذه الحالة تعتاد اللسان على ما اعتادت عليه الأذن. وذلك أنا أقول الحقيقة وإضافة الذي لا أعتقد لأن ذكر الشيخ بن باز رحمه الله يعني كان يدعي الخطأ نعم قد لا يعرف الكلمة يعني في إعراب تحريكها لكن يعني كنت أسبوع مرة واحد لغة سهلة جدا